أهلك قوم ثمود، كما أهلك قوم لوط، كما أهلك قوم فرعون، لما هذا لطف من الله تعالى، فهو يعلم فيهم ومن أولادهم ومن أصلابهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما آمن كثير، فانظر إلى إيمان خالد، خالد بن الوليد ما شاء الله صار يعني سيف الإسلام وبطن من أبطال الإسلام الذي يفتقر بها الإسلام إلى يوم القيامة. وأيضا فانظر إلى أبي سفيان، ما شاء الله كيف بعدما أسلم كان مصائدا وكان مؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يوم هنين، يعني من شدة ما جاء من المشركين أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبي سفيان وعباس ما تأخر عن رسول الله أبدا، كان واقفا بإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وماسكا دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك إن الله تعالى عليم بذات الصدور، أنه علام الغيوب. لو أهلكهم واستأصلهم لأهلك من في أصلابهم، لو أهلكهم واستأصلهم أهلك من في بطونهم، ولكن الله تبارك فبذلك قال ما أهلكنا، ما قال ما نهلك المسرفين. لو قال نهلك المسرفين تكون إشارة إلى هلاكهم بالاستئصال، فبذلك هذا لطف من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم قال من نشاء فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين، أهلكنا المسرفين المكذبين لهم. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، ثم صدقناهم الوعد. طيب صدق أيضا يتعدى إلى اثنين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، قال يتأدى لإثنين إلى ثانيهما بحرف الجر، وقد يوزف حرف الجر كما يقال مثلا صدقت كل حديثا، في المحاورات يقال عند علماء القواعد صدقت ك الحديثا، كاف والثاني ماذا الحديث. طيب وأحيانا يقول النعب أمر واستغفر، يعني صدق أمر واستغفر وغير ذلك كما مر في سورة آل عمران. وبذلك إلى هذه الآيات فيها رد على المشركين الذين يخالفون بشرية الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. قال الله تبارك وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون. قال علماء رحمهم الله تعالى افهم، هذا كلام مستأنف، هذا كلام مستأنف. لما سيكا سيكا لبيان، لأنهم أعرضوا عن القرآن، من أول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعرض عن وإعراضهم من القرآن، لو ما أعرضوا عن القرآن لآمنوا بالله. وأيضا قالوا في القرآن ماذا؟ أفتاتون السحر، وقالوا ماذا؟ قالوا افتراه، وقالوا نعوذ بالله ماذا؟ قالوا شاعر، قالوا ماذا؟ قالوا أدغاث أعلام. فبذلك إعراضهم عن القرآن، إعراضهم عن كلام الله، جاء كلام مستأنف مسوق لتحقق حقيقة القرآن. قال لقد أنزلنا إليكم، وأيضا افهم جاء هنا لقد أنزلنا، يعني بمعنى لام، لام قسمية، يعني والله قد أنزل، لام قسمية. وأيضا جاء قد حرف تحقيق، وأيضا نسبة الإنزال لقد أنزلنا، وأيضا قال لقد أنزلنا إليكم، فإلا إنزال القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنزال القرآن أن الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك كما جاء نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولكن ها هنا قال تعالى قد أنزلنا إليكم، لما؟ لأجل هدايتهم، لأجل هدايتهم. فبذلك نصب الإنزال إليهم، فلهذا قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم. قال بعض العلماء يعني فيه موقظتكم, وقال بعض العلماء فيه ذكركم يعني فيه شرفكم, وقال بعض فيه ذكركم فيه محاسن اخلاقكم, وقال بعض العلماء فيه ذكركم يعني ما تنتفئون في دنياكم ودينكم وغير ذلك, وجميع هذه الاقوال متقاربة المعنى لا تعرض فيها. قال بعض العلماء فيه ذكركم لما يقرأ القرآن وأنه نزل بلغتكم ونزل في بلدكم ونزل على إنسان من جنسكم ومن قومكم وقبيلتكم لما يذكر يكون أيضا ذكركم. فبهذا قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فقال العلماء القول الراجي يعني الذكر بمعنى الشرف, أي شرف أعظم من هذا الشرف لقوم قريش الذين كانوا بمكة, أي شرف أعظم من هذا, إن الله بعث رسولا منهم وأنزل القرآن بلغتهم وأنزل القرآن أنزل القرآن في بلدهم وفيها ما يحتاجون إلى دينهم ودنياهم, فبذا أي شرف أعظم من هذا. فبذلك قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا, وجاء لقد أنزلنا إليكم كتابا تنوين, والتنوين تنكير هذا, لماذا تنكير؟ للتعظيم والأزمة, كما يقال رجل عظيم, فبهذا قال كتابا, هذا تنوين يكون للتنكير للتفخيم الشأن, كتاب قرآن, لبني أنه كلام الله المعجز بألفاظه ومعانيه, لمن أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك قال قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون, فيها تنبيه لازم عليكم أن يتدبروا في كلام الله يتدبروا في آيات الله, فإذا تدبروا فتؤمنون. لكن قال أفلا تعقلون فانظر يعني كلام الله وفصاحة. أولا قال الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنتم جهلا, لو كنتم عالمين لما قالوا هذا, لو كنتم عاقلين لما خالفتم القرآن. فبذلك أولا قال إن كنتم تعلمون يعني ليس عندكم علم, ماذا عندكم؟ جهل. ثم قال أفلا تعقلون يعني ماذا عندكم أكل, إذا ما عندكم أكل يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبذلك فانظر فصاحة الكلام, فصاحة كلام الله تبارك وتعالى, فالبلاغة ما يكون في كتابه. قبل قال إن كنتم لا تعلمون ثم قال أفلا تعقلون. طيب الإنسان إذا ما عنده علم ولو عنده عقل فقط لا انتفع, إذا انتفى العلم والعقل معا. فانظر أحيانا الإنسان تقول هذا رجل عالم, قال لا مو عالم لكن ما شاء الله عنده خبرة, ما شاء الله رجل ذكي, ما عنده علم, ما درس في المدارس ولا عنده شهادات, ولكن ما شاء الله رجل معقول عقل. طيب إذا عنده ما عنده لا علم ولا عقل, أنه أخص من الحيوان. فبذلك قال أولا إن كنتم تعلمون, وقال آخرا أفلا تعقلون, معنى انتفى منكم العلم وانتفى منكم العقل. لو كان عندكم عقل فقط لما خالفتم رسول الله, لما كذبتم رسول الله, لما خالفتم وما عاندتم. لما؟ لأنكم تعلمون أنه الصادق الوعد الأمين, وأنه عاش فيكم وولد فيكم وأنه بعث فيكم. ولكنكم نعوذ بالله, ما جاء بالشعر تقولون له شاعر, ما جاء بكلام الذي لا حقيقة فيه تقولون له ساحر, ما تكلم بكلام كذب في الدنيا تقولون له نعوذ بالله مفتري. فبذلك ثبت بذلك لا علم عندكم ولا عقل عندكم, والله تعالى أعلم علمه أتوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الإعلان قال كتاب النقاء إلى أن قال باب ما جاء في العزل. العزل يقال إنسان مثلا إذا جامع امرأته فقارب الإنزال أخرج ذكره وأنزله خارج الفرج، هذا يقال عزل. عزل يعني عزل، عزل بعد العلاج وأنزل ما كان ماء مقدرا من الله تعالى، ماء النطفة خارج المحل، خارج الرحم، خارج الفرج. هل هذا يجوز أو لا؟ إفهم بها أقوال أقوال أقوال أقوال. والأفضل قال علماء رحمهم الله تعالى بالإجماع كأنه جائز، ولكن إذا كانت المرأة حرة جائز بإذنها، فإذا كان الأمد فيجوز حتى بغير إذنها، ولكن الأولى والأفضل الاجتناب. لما كل نطفة الذي خلقه الله وقدره الله لازم مهما تفعل يولد. إنسان أزل، يمكن نزل قبل ذلك قطرتان من الماء وليس بعلمه. إنسان أحيانا يعني يعمل احتياط احتياط احتياط، ولكن نزل في الماء وأنت لا تعلم، حتى أنت ما شعرت بنزول الماء فيها. لما اللطف الذي قدره الله تبارك وتعالى وجوده من يمنعه؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى. فهكذا قال العلماء فهم إذا مثلا إنسان عنده أولاد كثير وعنده سبي وهو رضي وهو أو امرأة مريضة امرأة ضعيفة وأنه يعزل ليتأخر الحمل إلى مدة، قالوا جائز، قالوا جائز، ما في شيء. ولكن فرق بين الحرة والأمد، الأمد لا يحتاج إلى الإذن، أما الحرة فيحتاج إلى رضاها. لما؟ لأن قالوا الجماع حق للمرأة، فلما حق للمرأة لا يحصل له اللذة إلا بالإنزال، فإذا انقطع الإنزال فهذا هو وقت اللذة فيه، فبذلك يعني أنها صارت محرومة عن اللذة، فإذا أراد أن يحرم عن اللذة لازم برضاها، لازم بإذنها، فإلا يقع بينهم التباغض ويقع بينهم الشحناء. لما؟ لأن كل إنسان يعني تكون اللذة منتهى اللذة في آخرها، فإذا في اشتداد شهوتها واشتداد لذتها وطلبها جعله محروما. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى الفرق بين الحرة والأمة فقط، إذا كان الحرة بإذنها، إذا كانت الأمة لا يحتاج إلى الإذن. ولكن أولى والأفضل الاجتناب عن هذه الأشياء. الشيء الذي خلقه الله وقدره الله لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه. قال أبا ما حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنه المؤودة الصغرى. مؤودة الصغرى يعني إذا بعد إذا يدفن حيا، إذا المؤودة سئلت. فقال كذبت اليهود، قال كذبت، ليس هذا بعد. لما؟ إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. يعني مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا لقولهم هذا، كهذا بعد، قال ليس هذا بعد. البعد يعني إذا بنت ولد ثم دفن، هذا إذا أراد الله شيئا يخلق، إذا ما أراد الله حتى يجامع كل يوم لا يولد له ولد. كم كم كم من النساء والرجال يجامع يجامع ولكن ليس عنده أولاد ولا يعذر ولا شيء، لأنه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما. قال وفي الباب أن أمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد حدثنا قتيبة بن يوم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان نهى رسول حديث جابر حديث ناصر صحيح وقد روي يعني من غير وجه. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ثم غيرهم في الأزل. وقال مالك بن أنس تستعمر الحرة في الأزل فلا تستعمر الأمة. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنطهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، نبر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم الطفنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا وقلوب أولادنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الفائزين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ماشي ذا في الرسيل ماذا؟ رايح ما شاء الله. متى بصارك؟